يقول أحسن الله إليك وإليكم، هل من السنة أن يقول الإمام بعد الإقامة استووا استووا يرحمكم الله؟ من السنة أن يسوي الإمام الصفوف، هذه هي السنة، كما جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسوي مناكبنا ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وكان يسوي صفوفنا كما يسوي القداح. فالاكتفاء والإمام مستقبل القبلة استووا استووا ثم يكبر مباشرة، ليس هذا من السنة، إنما يسوي الصفوف وينبههم بالقول، والله تعالى أعلم.